وغير الرشد بأقواله وأفعاله وحاله ومقاله. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذه الأدلة تدل على أن الاتباع قسمان: اتباع للهدى واتباع للردى، وأن المتبع للحق وللهدى بأقواله وأفعاله، وأن المتبع للردى بأقواله وأفعاله، سواء في ذلك الكفرة أو كان من دون الكفرة من أهل الضلال والبدعة. وقد أبان الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الناس يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال: إن هديناه النجد وهديناه النجدين، وقال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الناس فريقان في جانب الدعوة، فمنهم من يدعو إلى النار ومنهم من يدعو إلى الجنة، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاستبان في هذه الأدلة أن أمثل ما يكون من الدعوة بالأفعال والتطبيق بالأعمال، وأن الدعوة بالمقال دون الفعل بالحال شأن المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله الآيات. فالمنافقون يظهرون في ظاهرهم أنهم على الهدى وعلى الحق ويتكلمون بالشهادتين ويدعون إلى ذلك، وفي بواطنهم الكفر الصريح. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كل ما يقولونه ويعملونه لقصد أن يراهم الناس فيحمدونهم على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن جندب رضي الله عنه: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. لأن المرائي يعمل العمل ليحمده الناس، فالناس مجبولون على محبة من رأوه يعمل الصلاح ولو في ظاهر الأمر، ويكون ذلك المرائي قد غرر بالمسلمين بأفعاله تلك، ويفضح الله سبحانه وتعالى، يفضحه الله. نعم، لتعلموا أن الدعوة إلى الله، أو أن الدعوة من حيث هي تأثيرها بالفعل أشد من تأثيرها بالقول، وذلك لأن الإمام مسلم رحمة الله عليه أخرج في صحيح حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن ذلك الشاب الذي كان يأتي الراهب ويتعلم منه ويأتي الساحر، ولما علم به الملك وخاف مما هو عليه ليزال يدبر له من يقتله، تارة في رأس جبل وتارة في لجة بحر، ولا يستطيعون ذلك كلهم. كلما أرادوا قتله قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، ويكفيه الله سبحانه وتعالى شرهم، ويرجع إلى الملك ثم قال له: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك. قال: وما؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. ففعل ذلك كما أرشده، كما أمره ذلك الغلام، ووضع السهم في كبد القوس وقال بسم الله رب الغلام ورماه. فقال الناس: آمنا برب الغلام. كان هذا التأثر البليغ عند الناس برؤية رأوها أن هذا الغلام ربه الله، فأثر هذا الفعل فيهم أكثر من أن يدعوهم عشرات السنين. الناس مجبولون على التأثر بما رأوه من حق وباطل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه اناس مجتاب النمار متقلد السيوف، عمتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم من الحاجه والفاقه قام فخطب الناس وحثهم على الصدقه، وقال: تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من صاع بره، من صاع تمره، من ثوبه. فلا يزال يحث الناس على ذلك حتى جاء رجل بسرة كادت كفه أن تعجز عنها، بل قد عجزت، فوضعها، وتتابع الناس تأثرا من فعل ذلك المتصدق، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم كومين من ذهب وغير الذهب، وتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكان ذلك المتصدق الذي أتى بالسرة هو الذي سن تلك السنة، ليس معناها أنه اخترعها ولكن أحياها. ودخل معاذ بن جبل رضي الله عنه في مسجد دمشق فوجد رجلا كلما بكر سبقه بالتهجير والتبكير إلى المسجد، ووجد هو الناس حوله، وإذا تكلم أصدر عن رأيه، فأتاه مرة من المرات من قبل وجهه وقال: آلله إني لأحبك. قال: آلله؟ قال: آلله إني لأحبك. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين في وللمتزاورين في وللمتجالسين فيا وللمتباذلين فيا. من أجل ماذا أحبه؟ رأى منه عملا صالحا فتأثر بذلك العمل الذي رآه فأحبه لعمله. وفي المقابل سلمان الفارسي رضي الله عنه لا يزال يتنقل من واحد إلى آخر كما ثبت ذلك عنه في حديثه الطويل. وممن وقع عندهم من أولئك الرهابين رجل كان يحث الناس على الصدقة ويكتنزها لنفسه حتى اكتنز 7 قلال. قال سلمان رضي الله عنه: فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع، للصنيع الذي رأيته يصنع، لفعله ذلك. فأثر فعله في سلمان وغشه وخديعته في سلمان وأنه يقول ما لا يفعل حتى أبغضه بغضا شديدا. إن دعوة الأنبياء قائمة على الأعمال وليست على الأقوال فقط. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل فيعطيه غنما بين جبلين، فيذهب الرجل ويقول: يا أيها الناس أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يتأثر بهذا الفعل وبهذا الكرم وبهذا الصنيع العظيم فيسلم، وما هي إلا برهة، ويصير الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر ويصلي على المنبر، يقرأ عليه ويركع عليه، فإذا أراد أن يسجد ينزل فيسجد في أصل المنبر. قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فإن الناس يتعلمون ويتأثرون مما يرون، شأن الناس يتأثرون بالحق وبالباطل، هذا يتأثر بالحق وهذا بالباطل وغير ذلك من الأدلة. ولهذا في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه لما دعاه إلى بيته ليصلي في مكان يصلي فيه حين عمي وعجز عن الذهاب إلى المسجد، أتاه ضحى فاجتمع الناس في ذلك المقام وتخلف مالك بن الدخشم، فاستدل الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الفعل على أنه منافق. قال: ما فعل مالك بن الدخشم؟ قالوا: يا رسول الله ذاك منافق، لا نرى وده وحديثه إلا إلى المنافقين. بمجرد مجالسته وبمجرد حديثه وأفعاله تلك استدلوا بتلك الأفعال أنه منافق، حتى زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه من هذا المقام ومن هذه التهمة. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مجالسة أهل الباطل، وذلك لما يحصل من التأثر بين المجالس والمجالس له. بل في القرآن والسنة كل ما رأيت من دليل في النهي عن مجالسة المبطلين لما يحصل من التأثر في القلوب، ولو لم ينطق بكلمة واحدة في دعوته، بمجرد ما يفعل ذلك الفعل فإنه يحصل التأثر بفعله. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ريح منتنة من قوله ولا فعله؟ ريح منتن، فعله منتن مخالف للحق سواء قال أو لم يقل. ابن مسعود رضي الله عنه يدخل على أناس ما ذهبوا في شارع ولا ذهبوا مسجدا يدعون الناس إلى فكرتهم التي هم عليها، قول: أيها الناس فقتم أصحاب رسول الله علما أو جئتم ببدعة ظلما، والله هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. ويشدد النكير على أناس يقول: أحد سبحوا مئة، أحمدوا مئة، كبروا مئة، لأن هذا الفعل ضرره خطير، وهو في نفسه بدعة، وهو في نفسه دعوة، لكل من رأى ذلك الفعل فيهم فيتأثر بهم ويظن أنهم يحسنون صنعا. دعوة. نعم، ضماد الأزدي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تشوهت معلوماته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إني أرقي من هذا الريح، وإنه بلغني أن بك كذا وكذا، فإن شئت رقيتك. قال: فرغتك؟ قال: نعم. فقرأ لي خطبة الحاجة حتى انتهى منها، قال: عد علي ما قلت. فعاد عليه، قال: والله ما هو بالشعر ولا بالسحر، ولقد بلغت ناعوس البحر. وأسلم وتأثر مما سمع، مما سمع. فالإنسان يتأثر بما يسمع، ويتأثر بما يرى. ثمامة بن عثمان ربط في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا رسول، عندي خير يا رسول الله، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. كرر عليه ذلك، ثم أطلق صراحة، فرأى معروفا وكرما ودعوة فعلية، دعوة فعلية. ثم أسلم وذهب واغتسل، وقال لقومه: والله لا تأتيكم، قال للمشركين: والله لا تأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوة بالفعل مؤثرة، الدعوة بالفعل دعوة المرسلين. فيحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام لما أمر بأن يبلغ قومه وتأخر أبطأ، أتاه عيسى قال: إما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم. قال: إني أخاف إن بلغتهم، إني أخاف أن بلغ أن يخسف بي أو أعذب. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما طلبته فاطمة أن يعطيها نصيبها من ميراث أبيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، وإني أخشى إن غيرت شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. تطبيق عملي فعلي، دعوة فعلية للناس بالأعمال والمتابعة وبالمتابعة. قوم قارون تأثروا بقارون لما رأى أبهته خرج عليهم، وتلك المرأة لما رأت رجلا في إشارة تأثرت، قالت: اللهم اجعل ابني مثلها، مثل هذا الرجل، اللهم اجعل ابني مثله. ولما رأت امرأة مسكينة والناس يضربونها، قالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. وقوم قارون يخرج على قومه، فما هو إلا رأوه قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. حتى قام أهل العلم ونصحوهم عن ذلك التأثر. وهكذا الناس يتأثرون بما رأوا. واقرأ سورة القصص، آخر سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، إلى أن قال: فخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فنعم تأثروا. وغالب المقلدة إنما يقلدون في الأفعال. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وجدوهم يعملون شيئا فعملوا كما عملوا وقالوا كما قالوا، قلدوهم في الأفعال. وحتى ولو لم يدعوه، كل مولود قال النبي صلى الله عليه وسلم يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسانه، ولو لم يدعه ورأى أباه يفعل شيئا وأمه تفعل شيئا يفعل مثلها، ويكون متأثرا ببيئته وأسرته. بل العلماء تأثروا بالبيئة وتأثروا بالأسر وبما يعايشونه، فدخل عليهم الفكر الأشعري وهم علماء، وتأثروا بما هم فيه من المعايشة، وجدوا آباءهم وأسرهم فصنعوا كذلك. وحديث البراء الطويل وفيه الشاهد، قال: وأما الرجل الفاجر أو قال الكافر فيقال له: من ربك وما دينك ومن الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. صار مقلدا وتبع الناس على ما هم عليه وقال ما قالوا، سمع الناس وتابعهم على الأقوال على تلك الأفعال، ربما دعوه ربما ما دعوه، وجدهم على ذلك فتبعهم، صار مقلدا ومغرورا به مخدوعا به. وكم من الناس الذين يخدعون بالأفعال، فيرى إنسان يفعل فعلا فيتبعه على فعله. نعم عباد الله، إن الدعوة بالفعل، الدعوة الفعلية لها تأثير، لها تأثير. وإن الناس إذا رأوا الإنسان يقول ولا يفعل ولا يدعو الناس فعلا يبغضونه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالذي يدعو الناس بأقواله ولم يدعوهم بأفعاله ظالم ومخالف لدعوة الأنبياء. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا ممقوت، مقت شديد أن يقول ولا يفعل، يدعو بأقواله ولا يدعو بفعله. والناس يعرفون أن الدعوة الصحيحة هي التي تطابق الأقوال الأفعال. نعم، وفي الصحيحين حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة برجب رجل فتندلق أقطاب بطنه في النار فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. يقولون: ما لك يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يصير مذموما أمام أهل النار لأن دعوته خالفت أقواله. وثبت عند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أناس يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي إلى آخر الحديث. شاهدنا منه أن هؤلاء السفهاء الذين يخالفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا في الأفعال أو الأقوال أو بهما جميعا، لا يمكن أن يخرجوا من هذا، ولا يمكن أن يقال مبتدع، مبتدع ولو، وماذا ما يقال إنه مبتدع ولو كان بفعله، أو كان بفعله كافرا ما يقال إنه ليس كافرا بفعله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالكفر فعلي وقولي، والنفاق فعلي وقولي، وغير ذلك من الأعمال. نعم، إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، سواء دعا الناس إليها أو لم يدع الناس إلى تلك الكلمة، ما زالت من غضب الله ومن سخط الله فهو مخالف في أهل الحق، ولا يمكن أن يضاف إلى أهل الحق، مخالف للحق. أيها الناس، إن ما خالف الكتاب والسنة يجب أن يعاد إلى الكتاب والسنة، سواء كان قولا أو فعلا، سواء قاله قديم أو أخير. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن سيرين رحمة الله عليه: ما كان الناس يسألون عن الإسناد حتى ظهرت الفتن، فقالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل البدعة لا يؤخذ عنهم، سواء كانوا دعاة أو غير دعاة، ليس في هذا الأثر تفصيل، وينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم. وقال رحمة الله عليه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. لا تأخذ دينك عن مبتدع ولا عن مشرك ولا عن ظالم لنفسه بالشركيات والبدع والخرافات، خذ دينك عن مستقيم حتى تسير على الاستقامة. ابن سيرين يدخل عليه رجل يريد أن يقرأ عليه قرآنا، ما دعاه بكلمة واحدة لكن يعرف أنه مبتدع، فما رضي أن يدخل عليه، قال: أخشى أن تميل إليه نفسي. أبو جعفر المنصور اغتر بعمر بن عبيد الضال بسبب ما رأى فيه مما أظهره من الزهد. دخل القراء على أبي جعفر المنصور وأعطى القراء شيئا من الأموال، وكان أبو جعفر يبخل، وأخذ القراء وذلك ما أخذ أظهر الزهد، فاغتر أبو جعفر المنصور بهذا الرجل الضال الزاغ، وجعل يثني عليه في المجلس نفسه ويقول: كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد، إلا عمرو بن عبيد. اغتر بدعوة فعلية، أعطاه درسا فعليا فغرر به في المجلس نفسه. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني النحرير صاحب المصنف يفيد عليه جعفر بن سليمان الضبعي فيجالسه ويظهر ويرى منه السمت، وكان به سمت فيغتر به، وما هو إلا أن اغتر به فغاف ودخل في تشيعه. دخل في تشيعه: ما لك يا عبد الرزاق يا إمام؟ قال: غرني سمته. هذه أشياء معلومة في الكتاب والسنة وتاريخ السلف وتراجم الأئمة، لا ينبغي إنكارها. والحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. سواء كانت تلك الأهواء قولية أو فعلية، نحن محذرون عنها. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. ففي هذه الآية ما سمعتم أن الاتباع قد يكون للأهواء مطلقا، وليس فيها تقييد لقول أو فعل، وأن التأثر قد يكون بالأهواء. ومن أجل ذلك فقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم النكير، بل وفي القرآن غاية التحذير عن اتباع الكافرين وعن الاغترار بهم، والأمر بغض أدلة الأمر بغض البصر كلها دلالة على أن الإنسان يتأثر بما يرى وبما يسمع. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: إن أبيتم إلى المجلس فاعطوا الطريق حقه. قالوا: ما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النظر إلى المرأة الأجنبية إلا لقيد الخطبة، الخطبة، خطبة المرأة، لأن النظر إليها يؤثر في قلبه، فربما يفتن بنظرة، بنظرة وبفعل من الأفعال، ويتأثر بذلك الفعل ولو لم تدعه إلى الفاحشة والزنا ويفتن بذلك، فسدت ذريعة الفتنة ذريعة هذا الفعل. وهكذا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ما قاله بالسنة أو ما أخبر به بالوحي عن الله سبحانه وتعالى في القرآن، كل ذلك دليل، يعني عن التشبه بالكافرين دليل على أن الناس يتأثرون. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن التأثر الظاهر يدل على التأثر الباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. معنى ذلك أن هذه الأمة تأثرت بالأمم الكافرة، باليهود وبالنصارى في أقوالهم وفي أفعالهم. يرى اليهودي ولا النصراني يلبس لباس يلبس مثله، حتى ولو لم يقل يلبس البنطال، حتى ولو يقول له افعل كذا أو كذا، نعم، فيتأثر بذلك. وهذا قد أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعت هذا الحديث. والصحابة رضوان الله عليهم قد كانوا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وهذا النهي لم يأتي لغير ما أمر مهم، ولكن كانوا يقولوا راعنا كما كان اليهود يقولوا راعنا، فنهوا عن هذا القول، نهوا عن أن يقولوا راعنا كما يقول اليهود، وعن أن يتشبهوا باليهود حتى في هذه الأقوال، وقولوا انظرنا واسمعوا. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين رأوا أناسا، رأى بعض الصحابة رضوان الله عليهم، والحديث حسنه بعض أهل العلم، أناسا يعلقون سيوفهم في شجرة ذات معالق ذات أنوار، فتأثر بعضهم بذلك الفعل وقال: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وفد إلى بلاد بعض الكافرين من قال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، لو اتخذت جبة فإنك قادم على كذا وكذا، أو اتخذ، قال: لو غيرك. قالها: يا أبا عبيدة، إننا أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما تخلينا عنه أذلنا الله. فهو يريد أن يدعو الكافرين، أن يدعو الكافرين حتى في زيه ولبسه وفيما هو عليه، وأن العبرة ليست بالمظاهر فقط، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى الأعمال، حتى نظر رب العالمين سبحانه وتعالى. فالعبرة ليست بالمظاهر والتقليد للكافرين، درج على المسلمين كثيرا من خلال أفعالهم. وانظر ما ذكره شيخ الإسلام في ذلك الموضع من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. فإن المناهي كلها سواء في الصلاة حين يسجد الشيطان، نهي عن الصلاة في ذلك الوقت، أو كذا، أو في الصيام والفرق بين صيامنا وصيامهم أكلة السحر، أو بين الحج والمخالفات في الحج، أو المخالفات في سائر الأعمال، كل ذلك يدل على شدة نكير رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التأثر بالكافرين. فإن التأثر بالظاهر يدل على التأثر بالباطن، وإن هذا خطير، خطير أن يتأثر الإنسان بإنسان كافر فيحصل من وراء ذلك البعد عن الله وعن دين الله الحق. أيها الناس، إن قول من يقول إن المبتدعة يعتبرون دعاه وغير دعاه، هذا تقسيم باطل، باطل لا يؤيده كتاب ولا سنة. فالمبتدع مبتدع سواء كان بأقواله أو أفعاله، ولكن ممكن أن يقال إن هذا مبتدع مشتد قوي نشيط بأقواله وأفعاله، وهذا مبتدع ضعيف بأقواله دون أفعاله أو بأفعاله دون أقواله. أما أن يخرج المبتدعة أو يخرج المبتدع ويقال هذا مبتدع، هذا مبتدع وهذا ماذا، يعني يجعل قسيما للثاني، غلط غلط. نعم ليس عليه دليل، وهكذا يعني ما سبق من الأدلة لهذا المعنى مما يدل على أن الدعوة بالأقوال والأفعال، وأن الناس يتأثرون بأفعال أهل البدع وبأفعال الحق، ويتأثرون بأقوال أهل البدع وبأقوال